كل همزة لمزة أي يعيب غيره، تارة بالهمز وتارة باللمز، فاللمز باللسان والهمز بالجوارح، فالهمزة اللمزة متوعد بهذا في الويل والعياذ بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.